وصل الخلاف إلى أبنائهن ويقول الأبناء اللي ما يحشم أمنا ما نحشمه، وقطع الوصل بين الأبناء إلى الخالات مع العلم بأن هذه الظاهرة كثرت بشكل كبير. أرجو بيانه. والله قضية انتشرت أو ما انتشرت هذا علمه عند ربي، إن شاء الله الناس فيها خير. نعم موجودة لكن ما أظنها انتشرت، يعني هذه تصير عند ناس ضيقي الأفق. يعني أنا اختلفت معك، ليش أدخل أولادي وأولادك وأهلي وأهلك في الموضوع؟ أبدا، هذا لا يجوز. يعني يكفي أن الإنسان قطع رحمه ثم يأمر بقطع الأرحام بعد؟ يعني أنت لا تكلمين أختك، إيش دخل أبنائك في الموضوع؟ وهذه ما هي فزعة، هذه فزعة الشيطان لم يقل لي ما يحشم أمي ما حشمه. إذا كان غلط على أمك نعم، أما لأن خالتي ما تكلم أمي أنا ما أكلم خالتي، خالتي زعلت مع أمي أنا ما أكلم خالتي أزعل عليها، مو صحيح الكلام هذا. يعني الإنسان لا يجوز أن يكون إمع، هذه عصبية الجاهلية، هذه عصبية الجاهلية. النبي حذر منها في القتل، قال من قاتل على عصبية فمات فميتة جاهلية، لأنه قاتل لأن ابناء عمه يتقاتلون مع آخرين فوقف مع ابناء عمه أو مع إخوته أو كذا وقاتل عن عصبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمات فميتة جاهلية. وكذلك الذي يقطع رحمه على عصبية فزع حق أمه أو فزع حق أبوه أو فزع حق أخيه أو حق أخته، كل هذا لا يجوز، حرام. بل عليه أن يدعو أمه إلى أن تتقي الله تبارك وتعالى وتحسن علاقتها مع أختها، لا أن يفزع مع أمه ضد خالته وكذا، يسعى في إفساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذه قطيعة الأرحام خطيرة جدا. الله تبارك وتعالى يقول للرحم تأتي يوم القيامة متعلقة بالعرش، تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول الله للرحم ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ والله وصف الكافرين فقال الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني بدأ أن نصل الأرحام نقطعها نتشبه بالكفار والعياذ بالله. يعني علينا أن نتقي الله أن نكون عقلاء. ما شأني أنا بخلاف بين أمي وخالتي؟ إما أن أدخل بخير وإما أن لا أدخل. أما أني أفزع لأمي بغض النظر هي غلطانة ولا مصيبة، ما يجوز. وحتى إذا تدخلت أتدخل بخير وحاول أن أصلح، لا أني أزيد الخرق وشق العصا والعياذ بالله. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في أهلنا وفي صلة أرحامنا، والله المستعان. تقول نحن مجموعة من المعلمات نعمل بدار القرآن وعملنا داخل المسجد دوام رسمي من 8 صباحا إلى 1 ظهرا، فما الحكم الشرعي فيما يلي دخول المسجد لصاحبة العذر الشرعي؟ الأقرب والعلم عند الله المرأة إذا كانت عليها الدورة أو في نفاسها أنه يجوز لها دخول المسجد لكن لا تصلي، وإنما تدخل وتجلس. وأما حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، إن منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد. ولما أمرها أن تأتيه ب ماذا بالخمرة من المسجد اللي هي السجادة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، أتيني بالخمرة، فدخلت وأتته بها. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فحديث ضعيف لا يثبت. فالصحيح أنه يجوز لهن الدخول. حكم البيع والشراء داخل المسجد لا يجوز، لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد، ويبر ريوقهم بروحهم ولو ما يتريقون أحسن، والصيام زين. يوجد مقصف لبيع الأكل على الدارسات، لا يجوز، لا يجوز البيع داخل المسجد، البيع والشراء داخل المسجد لا يجوز، لا مقصف ولا غيره. البعض يأتون ببضاعة لهم شخصية كذلك لا يجوز. هل يجب علينا صلاة تحية المسجد؟ الأفضل نعم، اللي ما عليها العذر نعم تصلي تحية المسجد. حكم دخول المسجد بالحذاء النظر في نظافته، أن يكون نظيفا هذا الحذاء، شرط أن يكون نظيفا، أما إذا لم يكن نظيفا فإنه لا يجوز الدخول به إلى المسجد. تفضل. يقول بعض الناس الآن بين فترة إذا مات لهم ميت كل شهر مرة أو شيء كذا يسوون غدا ويأكلون، يقول ثواب الميت. هذا مو صدق، هذا ولا ثواب الميت صدق به للفقراء، مو تأكل أنت، فهذا ما في ثواب للميت، هذا ثواب لكم أنتم اللي أكلتوه. فإذا يبون ثواب للميت يتصدقون على الفقراء، أما هم يأكلون يقولون ثواب الميت، لا هذا ما هو ثواب الميت، أو يهدون لجيرانهم يقولون ثواب الميت، لا هذا ما في ثواب الميت، ثواب الميت صدقة، صدق، والصدقة لا تكون إلا على الفقراء والمحتاجين، أما هم يأكلون أو يهدون لجيرانهم أو قارمهم يقولون ثواب الميت، هذا ليس فيه ثواب الميت. فإذا أرادوا أن ينفعوا الميت فينفعونه بالصدقة على الفقراء. طيب بعد ذلك يقول قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الأظهر والعلم عند الله تفسير هذه الآية، يقول أهل العلم أن الله تبارك وتعالى يعني قدر المقادير جل وعلا، وهذه المقادير قال بعض أهل العلم قابلة للإثبات والمحو، التي كتبت عليك وأنت في بطن أمك، أما المقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ هذه لا تتغير أبدا، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي التي كتبها عليك في هذه الدنيا في غير اللوح المحفوظ، لأن الكتابة على أربعة أحوال، أو التقدير على أربعة أحوال، تقدير في اللوح المحفوظ وهو كما في قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا الذي لا يتغير، هذا الذي قال وعنده أم الكتاب، يعني هذا لا يتغير أبدا. النوع الثاني هو الذي يسمونه التقدير العمري، تقدير العمري، وهو الذي يكتب عليك وأنت في بطن أمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، هذا يسمى التقدير العمري. التقدير الثالث هو التقدير السنوي، وهو يكون في ليلة القدر في كل سنة، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرغ كل أمر حكيم، في كل سنة في ليلة القدر توزع أرزاق من الله تبارك وتعالى، هذا التقدير الثالث. التقدير الرابع التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يقول أهل العلم يمرض هذا ويشفي هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويهدي هذا ويضل هذا ويحيي هذا ويميت هذا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، هذا التقدير اليومي. اليومي والعمري والسنوي هذا قابل للتغيير، أما الذي لا يقبل التغيير فهو الذي في اللوح المحفوظ الذي في أم الكتاب. فيكون معنى الآية والعلم عند الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت في الثلاثة اللي هي العمري والسنوي واليوم، وعنده أم الكتاب هذا الذي لا يتغير، وهو الذي في اللوح المحفوظ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الذي لا يتغير أبدا، وهذا لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. لا الآن سؤال، لا سؤال واحد لك، سؤالين هنا. يقول في الأسبوع الماضي ومن عرض تفسيرك للآيات ذكرت قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربك، وذكرت في ثنايا قولك بأن الله قد أخذ علينا العهد والميثاق ولكن نحن لا نذكر، وضربت مثالا بأن كثيرا من الأمور التي تحصل ونحن صغار إذا كبرنا لا نذكرها ننساها، والأمان حصل عندي إشكالية في كلام قد أكون لم أفهم ما قلته فعندي بعض الأسئلة. إذا كان بعض الواجبات أو الفروض ننساها والله عز وجل لا يحاسبنا يوم القيامة على أهم ميثاق وهو ميثاق الإسلام الذي عليه الناس أما في الجنة وإما في النار، لمجرد أننا لم نذكر أن الله قد أخذ علينا هذا الميثاق. قصدي هل للميثاق أهمية مثل الأعمال التي نحاسب عليها يوم القيامة؟ لا، الميثاق فقط الله تبارك يذكرك أنت أخذت الميثاق، ولا يعذبك الله حتى يرسل إليك رسولا وينزل إليك كتابا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن الله تبارك يذكر العقلاء يقول ترى أخذت عليكم الميثاق وأنتم وافقتم على هذا، لكن لا يحاسبك الله على هذا، لا يحاسبك الله على هذا الميثاق، والعلم عند الله جل وعلا. يقول وأيضا من عرض كلامك أنك ذكرت حديث أخذ الله الميثاق من ظهر آدم، الآية من بني آدم، الحديث من ظهر آدم، فكيف التوفيق بينهما؟ هذا طبعا إذا سلمنا بأن الحديث صحيح، وكثير من أهل الحديث يرون أنه ضعيف. لا، هو ليس حديث، أنا ما قلت أنه حديث، الآية وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، من آدم ثم من ذرية كل واحد من ذريته يخرج الذر، والعلم عند الله جل وعلا. أما الذي ذكرته قلت ليس بحديث، وإنما هذا قول قتادة لما قال إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج منه ذريته كأمثال الذر، ولم أقل إنه حديث وليس بحديث أصلا، هو كلام قتادة في تفسير هذه الآية. أما الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأتي برجل من أهل النار فيقول له لو كانت الأرض وما فيها لك هل كنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم يا رب، فيقال له كذبت، قد سألتك أقل من ذلك، قد سألتك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. هذا هو الحديث الصحيحين، أما هذا فليس بحديث ولم أقل إنه حديث يعني. أما الجمع بينها أنها من ظهر آدم أو من ظهر آبائه فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الدعاة يقولون عن التماثيل إنها جائزة، ويقول إن الصحابة لم ينكروا على أبو الهول. إنها تكلمنا فيه الأسبوع الماضي باختصار، وهو قضية التماثيل التي بيعت أو الأصنام التي بيعت أو كذا أو تباع. هي القصد من هذا، الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور. يعني الآن أول شرك وقع على هذه البسيطة على الأرض هو شرك قوم نوح. يقول ابن عباس يعني كان الناس من آدم 10 قرون على التوحيد، لأن آدم نبي وعياله كلهم على الجادة، 10 قرون على التوحيد. ثم وقع الشرك في قوم نوح، أول شرك وقع على الأرض في قوم نوح، وذلك أنه كان أناس صالحون وهؤلاء الصالحون ماتوا، فصار الناس كلما ذكروهم وتذكروا عبادتهم وتقواهم ودينهم عملوا بها، فجاءهم الشيطان فسول لهم قال لو صنعتم لهم تماثيل حتى إذا تذكرتموهم، تذكرون أن أنتم تعرفونهم، عيالكم ما يعرفونهم، عيالكم ما يعرفون، حطوا لهم تماثيل عشان شوفوا تذكر العبادة. فصنعوا لهم تماثيل حتى يتذكروا عبادتهم فيعبدوا الله تبارك وتعالى. ثم ذهب جيل وجيل، فجاء الشيطان إلى بعد ذلك من الأجيال فقال لهم إن أهليكم أباءكم وأجدادكم إنما كانوا يدعون الله بهؤلاء، لأنهم ما يذكرون هذا الشيء لكن شافوا تماثيلهم. فهذا أول شرك وقع على وجه الأرض، وهو قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه صور أو تماثيل لأناس صالحين صاروا بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، فأرسل الله إليهم نوح عليه السلام لينكر عليهم هذا الشرك. هذا أول شرك وقع في الأرض من سبب هذه التماثيل. أما دعوة من يقول إنه الناس الآن بعيدون عن الشرك، من يقول هذا؟ لن تقوم الساعة حتى يعبد الشيطان في جزيرة العرب. قبل كنا نقول الحمد لله حنا بخير وكلنا موحدين. الآن في كويتيين ملحدين، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد كويتيون ملحدون. شو اللي يمنع باكر يطلع كويتي يعبد صنم؟ شو المشكلة يعني؟ يقع طالما أن تساهلنا في هذا الأمر وأهملناه، كما أن أهمل الأولاد، لم يعلموا الدين، لم يعلموا الحق، لم يعلموا الخير، تعلموا الشر وصاروا ملحدين والعياذ بالله. وهذه الأصنام، لو هذا اشترى صنما وذاك اشترى صنما وثالث اشترى صنما، وهذا صنم أبوي وهذا صنم جدي وهذا صنم أبو جدي، ويتوارثونها، يأتي أجيال يقولون ترى كانوا هذا الصنم هو البركة، ترى هو البركة، توسلوا به ثم ادعوه من دون الله والعياذ بالله. والإنسان لا يزكي نفسه، الله تبارك يقول فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم. ليس بالضرورة هذا الجيل، تتكلم عن أجيال. أهل مكة كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد. أول من جلب الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي الخزاعي، كانت خزاعة هي اللي تحكم مكة قبل قريش. عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى جدة، لقى عندهم أصنام، قال ما هذه الأصنام؟ قالوا هذه كنا إذا جدبنا سألناها فنزل توسل بها إلى الله أو نسألها فيأتينا المطر. فقال أعطوني واحد، أعطوني اثنين. فأخذ الأصنام من جدة وأتى بها إلى مكة، ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن لحي رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من أدخل الأصنام إلى مكة. فقضية يوم جاء فيها لو مواجهين قال لا ما نقبلها وكذا، انتهى الأمر. لكن تركوا، صار أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعقبة بن معاذ، صاروا يعبدون هذه الأصنام. وأرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذا، مع أنهم ما كان عندهم أصنام أجدادهم الأولين، جاء بها عمرو بن لحي فوجهها، ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فدعوى أنها لن تعبد هذا كلام فاضي، نسأل الله أن لا تعبد، لكن تاريخ يعيد نفسه وسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه الأصنام عبدت من دون الله تبارك وتعالى، هذه التماثيل أخذ على أنها تماثيل ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فدعوى أنها لن تعبد هذا كلام باطل لا يقبل، لا نسمح بهذا الباطل ثم بعد ذلك نقول ما توقعنا. لابد، هذه وسائل إلى الشرك، وسائل الشرك خطيرة، والشيطان ما يأتي لموحدين يقول لهم اعبدوا غير الله تبارك وتعالى أو اعبدوا الأصنام، ولكن الشيطان له خطوات، خطوات الشيطان له خطوات، يأتي بخطوة فخطوة خطوة فخطوة حتى يصل بهم إلى الضياع والعياذ بالله. فدعوة أنها لن تعبد هذا غيب، لكن ما نحط النار جنب البنزين ونقول لن نحترق، هذا غير صحيح أبدا. وحديث علي بن أبي طالب واضح، جاء إلى أبي الهياج الأسدي فقال له ألا أبعثك إلى ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا تجد تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن هذه وسائل، قبر مشرف عالي بعد ذلك يدعى من دون الله، تمثال بعد ذلك يدعى من دون الله تبارك وتعالى، سكر الباب. وهذا حديث صحيح مسلم، لا تجد تمثالا إلا طمسته، واضح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بطمس التماثيل، أمر بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. ولما أم حبيبة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن صور وتماثيل كان يرينها في الحبشة، قال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه. من أين جاءت عبادة بوذا وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ سووا تماثيل، روح كنيسة ما فيها تمثال لعيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعى يدعى التمثال، عيسى أسود، عيسى أبيض، عيسى كبير، عيسى صغير، عيسى مفرع، عيسى لابس على راس شيء، شو كثر صور لعيسى كلها تماثيل، والآن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد فوقها وداخلها وحولها 360 صنم. ما قال حرام تراث، يلا كل واحد ياخذ له صنم يحطه ببيته، انتم الحين موحدين ما شاء الله كلكم توحيد وتقوى، فعلا موحدين 23 سنة، 13 سنة في مكة وثمان سنوات في المدينة، لأنها كان في السنة الثامنة في آخرها، والتوحيد قمة عند الصحابة رضي الله عنهم. ما قالك واحد يأخذ تمثال ببيته حرام أو اللي شكله حلو خنخليه كذا، لا أبدا، كسرها وقل جاء الحق وزاق الباطل، سماها باطلا وكسرها جميعا وأمر بكسرها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا باب عظيم يجب أن يغلق، يجب أن نحذر من هذه الأمور. وأما قضية أبو الهول وخفرع وخوف، يعني هذه لا يستدل بها، ومن يقول أن الصحابة شافوها، ومن يقول أن قدروا يكسرونها لضخامتها، ومن يقول أنها كانت ظاهرة بهذه الصورة التي نراها اليوم، من يقول هذا؟ فحتى لو فرضنا خلوها الصحابة وتركوها وكذا، حنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أعلم ذاك الزمان شنو ظرفه وشنو كذا. فهذه دعوة باطلة، والأصل نحن كمسلمين أن نتبع الكتاب والسنة. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع تمثال إلا طمسته، خلاص نتبع ولا نزكي أنفسنا، لا حنا موحدين، حنا الحمد لله حنا على خير، الحمد لله على خير، لكن الحذر واجب، حذر واجب، إن كان لم يكن فينا أولادنا أولاد أولادنا. ومثل هذه الأمور لا يجوز التساهل فيها. وأما دعوة من يقول فرق بين التمثال والصنم وكذا، صحيح يعني التفرقة صحيح من حيث التمثال أن المجسد هذا، والصنم إذا عبد، إذا عبد هذا التمثال صار صنما، لكن الصنم لا يتوقف على التمثال، هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو وثن، يعبد من دون الله إذا كان برضاه أو كان جمادا، أما إذا لم يكن برضاه كعيسى والملائكة لا يقال عنهم أوثان ولا يقال عنهم أصنام. لكن القصد أن هذه التماثيل إذا عبدت من دون الله صارت أصناما، لكن هي في حد ذاتها كونها تماثيل لا يجوز تركها. يقول ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطعت الصورة فلا رأس، خاصة حنا نتكلم عن مجسم يعني له ظل، يعني تساهل بعض أهلهم في الصور، لكن الرسومات التي باليد والتماثيل لا، لم يتساهل فيها العلم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، تؤتى بالتماثيل يقول أحيوها، تشبهون بخلقي، هذا خلقي، سويت مثل خلقي، تمثال مثل خلقي، أحيه، أنا بثت فيه الروح، بث فيه الروح، فيعجز ما يستطيع، لا يبث الأرواح إلا الله تبارك وتعالى. وإذاك صاروا أشد الناس عذاب من هذا الباب، ويخرج عنق من النار، يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله إلها وبالمصورين. وقد ذهب كثير من أهل المقصود مصورين يرسمون التماثيل أو رسومات باليد. فإن كان ولا بد الإنسان راسما أو كذا بدون رأس أو غير ذوات الأرواح هذا لا يجوز. أما إذا كان للتعليم هذا ذكرنا اللي كان يعني في علم الأحياء مثلا، هذا للتعليم هذا جائز، ما في بأس، هذا التشريح جائز، لكن حط ببيتي يحط صورتي تمثال وهذا ما يجوز، لأن هذه الوسائل الأصل فيها التحريم، لأنها توصل إلى الشرك، ولا تجوز إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة لا يجوز أبدا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرك، ويحفظ بيوتنا من هذا الأمر، الله المستعان. يعني بيع الأصنام محرم، ولكن كما قلت قبل قليل يعني أن البعض يرى أن الصنم هو التمثال الذي عبد، يعني لمن يتخذه معبودا، لكن هو إذا أطلق لا يطلق الصنم يطلق على التماثيل، كل تمثال صنم وكل صنم تمثال. لكن يقول إذا اجتمع افترق، إن إذا ذكر الصنم والتمثال مع بعض فالصنم الذي يعبد والتمثال قد يعبد وقد لا يعبد. تفضل. والله الأفضل عدم، ابتعد عن هذا، ابتعد عن الشبهات. إنسان يسأل عن التجارة في معدات التصوير وكذا، الابتعاد عنها أولى، وابحث لك عن تجارة ثانية ليس فيها شكة، هذا هو الأصل. وإن كان ولا بد فالتصوير يكون أهم شيء، لا يكون رسم ولا يكون عبث في الصورة، مثل الآن بالكمبيوتر يكبر العين يصغر العين، يكبر الشفايف يكبر الخشم كذا، الأنف يشيل، إذا كان فيه حبوب ولا شيء في الوجه، مو تغيير خلق الله، هذا كله لا يجوز، محرم والعياذ بالله. أين يقول الله تبارك وتعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا أمر الشيطان صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا عسكري وفي عملي أستلم على نقطة مراقبة إما في سيارة أو في مبنى، ويتوجب علي المراقبة والانتباه، مع العلم أن عملي يبدأ من بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة المغرب، فهل يجوز لي الجمع بين الظهر والعصر علما بأنه لا يوجد أحد يراقب عني إذا صليت العصر؟ يعني الأصل فيما أعلم يعني أن يكون اثنين مثلا يراقبوا مع بعض، ما يكون وحده. لكن لو ضيقناها، قدر لو قدر أنه وحده وأنه ما في غيره وأنه فعلا كما ذكر يعني لابد، لا يمكن أن يجمع، وممكن أن يصلي صلاة خفيفة في وقت العمل. يعني أول شيء يمكن ينظر إلى الأمام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الشعب، مو الشعب الكويت، شعب أبي طالب، طيب لما كان في شعب أبي طالب، طبعا بقي في شعب أبي طالب 3 سنوات اللي هي المقاطعة، كان يصلي وينظر أمامه ينتظر القادم، كان أرسل رسولا فكان ينظر أمامه، فما في مانع أن يصلي وينظر أمامه يراقبه ويصلي، ما في مانع. وفي الصلاة ممكن يختصر على الفاتحة ويركع، القصد أنه ممكن يخفف في صلاته، ممكن يصلي ويراقب وهو يصلي، وممكن يجمع إذا احتاج إلى ذلك، لكن بدون قصر، القصر لا يكون إلا في السفر. الله أعلم. ها؟ يلا يقول: رجل سافر للسياحة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر طالما مسافر للسياحة، طالما أنه مسافر ولا يريد الإقامة هناك وإنما السفر سياحة كما يقال، يعني شهر أو دون، فلا بأس إن شاء الله تعالى له أن يجمع ويقصر، ولكن الأفضل أن يقصر بدون جمع، أن يقصر بدون جمع إلا إذا احتاج إلى الجمع، هذا الأفضل، لكن من حيث الجواز يجوز له ذلك. تفضل. أي يقول: له إخوة يشربون الخمر فهل يجوز له أن يقاطعهم؟ هي القضية ذكرناها أكثر من مرة، وهي قضية هجر أهل البدع والمعاصي. الهجر علاج، الهجر علاج مثل الأدوية، يعني في دواء تأخذه يضرك، في دواء تأخذه ينفعك، في دواء تأخذه ينفعك إذا زدت على الأمر الذي أمرك به الطبيب يضرك، كذلك الهجر، الهجر علاج. إذا رأيت أن الهجر علاج له، يعني يستفيد، إذا هجرته يتضايق ويهتم ويقول لك: ليش تهجرني؟ ليش كذا؟ تقول: أنت تشرب الخمر، أنا أهجرك لأجل هذا، لو تركت الخمر تلقاني عندك، أو يؤثر فيه تهجره. أما إذا رأيت الهجر يضره أكثر، لأن الآن بدأ يشرب شوي، وبعدين إذا هجرته ممكن يدمن ويروح مع جماعة سيئة، ممكن يدخل في مخدرات، ممكن يدخل في كذا، لا تهجره، كن معه واقترب منه وحرص عليه وهكذا. فالقصد أنه علاج، هو يقدرها حسب حال أخيه و يعني المرحلة التي وصل إليها. والله بعد انتهائي من الوضوء شككت هل مسحت الرأس أم لا، فهل علي إعادة الوضوء؟ القاعدة عند أهل العلم كل شك بعد العبادة لا قيمة له، كل شك بعد العبادة لا قيمة له. خلصت من الصلاة عقب ما سلمت شكيت، صليت 3 أو 4، الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة ولا سجدتين، قريت تشهد كامل ولا ما قريت كامل، الركعة الأولى كني ما قريت الفاتحة، أي شك بعد انتهاء العبادة لا تلتفت له، انتهت العبادة. كذلك في الوضوء، انتهيت من الوضوء شككت، أنا مسحت رأسي ولا كني ما غسلت يدي اليمنى، انسى، لا تفكر في هذا الشيء أبدا. أي شك بعد العبادة لا تلتفت له إلا إذا وصل إلى يقين، بحيث جاك واحد وقالك ترى أنت ما مسحت رأسك، أنا قاعد طالع ترى أنت صليت 3 ركعات العصر أنا متابعك، هنا صار يقينا أخبرك به من تثق به. لكن مجرد الشك خاصة اللي عنده وسواس لا يلتفت أبدا إلى الشك بعد العبادة لأنه لا يثبت فيه شيء. سؤال ثاني يقول هل ثبت عن النبي العزاء 3 أيام؟ لا، ما ثبت 3 أيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، وذكر أهل العلم أن 3 أيام جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، فحدد لها النبي الحداد أن تحد 3 أيام، فدل على أن الإنسان في 3 أيام تكون المصيبة شديدة عليه، فأذن لها أن تحد تاتي على أبيها على أخيها على ابنها على صديقتها على أمها، تحد 3 أيام، لكن الزوج 14 قالوا، فظهر من هذا أن الإنسان يعزى 3 أيام، لكن واحد ما درى إلا بعد أسبوع أو كان مسافرا أو كذا يعز بعد 3 أيام ما في مشكلة أبدا. أي نعم. زين لا يجوز، يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهن. جاء فيه حديث أن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة شقه مائل، لكن الحديث فيه ضعف لا يثبت، لكن لا شك أنه يعني ظلم، والظلم حرام، يكفي أنه ظلم والظلم حرام. هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع الخطبة الجماعة متأخرة بنفس المسجد؟ لا يجوز، الجمعة تقام مرة واحدة إلا في استثناءات، مثل اللي بأمريكا مثلا ما عندهم مكان، مثلا أوروبا بشكل عام يعني خارج بلاد الإسلام ما عندهم مكان أو كذا ولا يسمحون لهم يصلون خارج المسجد، نعم هذا وضع خاص. أما مثل في الكويت مثلا مجموعة جاءت متأخرة تقيم جمعة ثانية، لا يجوز، إنهم يصلونها ظهرا 4 ركعات ويستغفرون الله ولا يعيدونها. تفضل. لما الأربعة؟ نعم، يقول المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، هل يجب علي أن تتبع واحدة منهم؟ لا يجب عليك، يجب عليك أن تكون مسلما وأن تتبع الحق، والناس على 3 أحوال، إما أن يكون عالما وإما أن يكون طالب علم وإما أن يكون من عامة الناس. إذا كان عالما فيتبع ما صح عنده ما ثبت عنده، إذا كان طالب علم كذلك، أما إذا كان من عامة الناس الله تبارك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه بس، لا ما يجب عليه أن يلتزم مذهبا أبدا. الصحابة ما كانوا ملتزمين مذاهب، ما فيها شيء. آخر سؤال. أي نعم، يقول أرملة ظلت تربي أولادها ثم بعد أن كبروا أرادت الزواج فأولادها يمنعونها من ذلك، لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم أن يمنعوها، هذا حقها، حقها أن تتزوج، لا يجوز لأولادها أن يمنعوا، هذا من العقوق، نعم من عقوق أولادها أنهم يمنعونها من حقها وهو الزواج. أسماء بنت عميس مات زوجها جعفر ترملت، فتزوجها أبو بكر فترملت، مات أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب، ما فيها مانع. سكينة بنت الحسين زوجت 6 وقيل 7، ما في مانع، يعني أن المرأة تتزوج أكثر من مرة شو المانع، مثل ما الرجل يتزوج أكثر من مرة، ما أقصد أنه يعني مع بعض غير معدد، زوج طلق ماتت أي سبب من الأسباب زوجت، فكذلك المرأة حقها، لا يجوز منع المرأة من الزواج بحجة كبرتي كذا، لا حرام، خاصة إذا كانت امرأة وتبي الرجل مثل ما الرجل يبي المرأة. لا يجوز منع المرأة من الزواج، أولياؤها لا يمنعونها، وإن قدر أن أوليائها منعوها من الزواج لها الحق أن تشتكي عند القاضي ويزوجها القاضي، لا يجوز لهم أن يمنعوها، هذا حق لها، وعليهم أن يتقوا الله. مثل ما هو يبي زوجة وعيال وبيستانس معاهم وكذا، هو رايح مع زوجته ما قاعد أبوحها بالبيت، خلت تزوج، شو المشكلة يعني؟ زوجت تعيش حياتها، تبي واحد عندها تشكيل همها، تشكيل همها، تسولف معاه، تضحك معاه، تطلع معاه، تجي معاه، شو المانع؟ حتى لو كانت عندها شهوة جنسية، شو المانع؟ هذا حقها، مثل ما أن له حق لها حق، فعلى الأولاد والإخوة والآباء أن يتقوا الله في بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. كثير من النساء حقيقة يعني أثرت موضوع، كثير من النساء يتصلنا تقول أريد الزواج إخواني مو راضين، يقولون بس جربتي مرتين ثلاث كافي. مو شغلك أنت تجرب مرتين ثلاث وقاعد تزوج رابعة وخامسة، المشكلة يعني ما توفقت في الأولى ما توفقت الثانية، شو المشكلة يعني؟ فعلينا أن نتقي الله في مولياتنا. يعني تبي تروح تزوج من وراك، في حالين قاعد يتزوجون من ورا أهلهم، توعد معاه بشقة وتوعد معه، وهذا هي مسكينة بظنها أنه حلال وشرع وكذا لأن إخوانها مو راضين، ويطلع لها بعد ذيب أحيانا من ذيابة بني آدم، يلعب عليها ويضحك عليها ما فيها شيء وكذا، ويأخذها بشقة. ايش تبي يعني؟ تبي توصل لهذه المرحلة؟ فعلينا نتقي الله تبارك في موليات. تبي تزوج خلت تزوج، بس الله يسر أمرها، يعني حقها هذا. يعني أنا تبعد عن زوج لو عمرها 50 لو عمرها 60، شو المشكلة يعني أنها تتزوج؟ فأسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا ولكم، وأسأل الله تبارك والعفو والمغفرة، دخل الوقت، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. معلش.